نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. لا يجوز، لا يجوز أخذ الأشرطة الحزبيين، فإن فيها داء ولا يعرفه كثير من الناس. نعم.